تلاسل جسم بالسقم صحة نعم بالسقم وتلاسل النفس نفس الفتوة موت بها وجدا حياة هنيئة نعم موت بها وجدا وجدا حياة هنيئة وإن لم أمد في الحب عشت بقسوتي إن لم أمد في الحب عشت بشقوتي موتي بها وجدا حياة هنيئة حياة هنيئة وإن لم أمت في الحب نعم عشت بقسوتي نعم عشت بشقوتي يا مهجتي ذوبي يا يا يا يا يا يا, يا مهجتي ذوبي ذوبي جوا وصبابة نعم ذوبي ذوبي جوا وصبابة يا لوعتي كوني كذاك مذيبتي يا لوعتي كوني كذا مذيبتي يا نار أحشى يا قوم من الجوى يا يا يا يا نار أحشى يا قومي قومي من الجوى حنايا ضلوعي فهي غير قويمتي يا نار أحشاي يا نار أحشاي قومي من الجوى نعم قومي من الجوى حنايا ضلوعي حنايا ضلوعي فهي غير قويمتي حنايا ضلوعي فهي غير قويمتي آه يا حسن صبري يا يا يا حسن صبري في رضا من أحبها تحمل آه تحمل وكل الدهر بي غير مشمتي يا رب ربي كل الدهر بي غير مشمتي يا جلدي يا جلدي في جنب طاعة حبها تحمل عداك الكل والكل عظيمتي يا سقمي لا تبق لي رفقا فقد عبيت لبقي العز والعز ذل البقيتي يا جسد المضمى تسلى عن الشفا ويا كبدي ملي بأن تتفتتي في الحب عشت بتعسفي وإن لم أمت نعم في الحب عشت بقسوتي عشت بقسوتي على نفسي فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم على نفسي فليبكي من ضاع عمره على نفسه فليبكي من ضاع عمره وليس له فيها نصيب ولا سهم، ليس له فيها نصيب ولا سهم. إن لم أمر في الحب عشت بقسوتي. أنا كم وكم جرب من نار الهوى، نعم نعم جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما يحرق. نعم والله كم وكم جرب من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا. إن جربت من نار الهوى ما تنطفي نار الغضا وتكل عما يحرق. نعم والله تكل وتكل عما يحرق. وعزلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق. عزلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق بأي موت يموت، من لا يعشق بأي سلاح يموت، يموت من لا يعشق أو بأي عيش يعيش من لا يعشق، بأي قوت بأي غذاء يعيش من لا يعشق. يا مهجتي ذوبي ذوبي جوا وصبابة، يا لوعتي كوني كذاك مذيبتي. يا نار أحشاي قومي من الجوى حنايا ضلوعي يا ربي، حنايا ضلوع فهي غير قويمتي. حنايا ضلوع ضلوعي فهي غير قويمتي. يا حسن صبري في رضا ما نحبها تحمل. تحمل نعم تحمل. يا حسن صبري يا حسن صبري في رضا من أحبها في رضا من أحبها تحمل تحمل تحمل وكل الدهر دي غير مشمتي يا ربي يا ربي كل الدهر بنا غير مشمتي يا ربي كل الدهر بي غير مشمتي آه يا جلدي آه يا جلدي في جنب طاعة حبك تحمل عداك الكل والكل عظيمتي آه يا جلدي في جنب طاعة حبك تحمل تحمل تحمل تحمل آه تحمل آه تحمل تحمل عداك الكل والكل عظيمتي الكل عظيمتي تحمل عداك الكل عداك الكل والكل عظيمة كيف يرتاح في هواكم عشق عاشق وجنة عدن بالمكاره حفتي كيف يرتاح كيف يرتاح في هواكم عشق عاشق عشق عاشق وجنة عدن جنة عدن بالمكاره حفتي جنة عدن بالمكاره حفتي يا صبري يا جلدي يا سقمي يا كبدي يا بعض يا تبعيض يا أجزاء يا كل يا كل كل يا كبدي يا جلدي في جنب طاعة حبها تحمل تحمل تحمل عداك الكل والكل عظيمتي يا سقامي لا تبقي لي رمقا يا سقامي لا تبقي لي رمقا أتبقي لي رمقا فقد أبيت لبقي العز والعز ذل البقية رجال رجال البقية يا جسد المضنى تسلق آمن يا جسد المضنى تسلق عن الشك ويا كبد اللي بأن تتفتت يا جسد المضنى تسلق ويا كبدي ملي بعن تتفتت يا كلما أبقضنا من ارتحل يا كلما أبقضنا مني ارتحل فما لك محوى في عظامتي يا كلما أبقضنا من ارتحل يا كلما أبقضنا من ارتحل فما لك محوى في عظام رميمتي ونفسي لم تجدع باتلافها عسى ولو جزعت كانت بغيري تأستي وفي كل حي كل حي كميت بنا وعنده قتل الهوى خير موتتي Oh. لا تبقي لي رمى لا تبقي لي رمقا فقد أبيت لبقي العز والعز ذل البقية يا جسد المضنى تسلى نعم تسلى عن الشفا تسلى يا جسد المضنى تسلى عن الشفا ويا كبدي من لي بأن تتفتتي يا كبدي من لي بأن تتفتتي يا جسد المطمع تسلى عن الشفا ويا كبدي يا كبدي من لي بأن تتفتتي من لي بأن تتفتتي يا كلما أبقى الظنا مني ارتحل يا كلما أبقى الظنا مني ارتحل فما لك مأوى ما لك مأوى ما لك مأوى في عظام رميمة ما لك مأوى ما لك مأوى في عظام الناخرة يا كلما أبقى الظنا مني ارتحل ارتحل ارتحل ارتحل فما لك مأوى في عظام رميمة ما لك مأوى في عظام رميمتي ونفسي لم تجزع بالتلاف جاء عسى فما لك مأوى يا كلما أبقى الظنا مني ارتحل فما لك مأوى في عظامي رميمتي ونفسي لم تجزع بالكذاب جاء حتى ولو جزعت كانت بغيري كانت بغيري كانت بغيري تأستي وفي كل حي كل حي ك كميت بها وعنده قتل الهوى خير موتتي وكل الذي ترضاه والموت دونه به أنا راض راض راض راض راض يا رب. في كل حي وفي كل حي كل حي كميت كميت بها وعنده قتل الهوى قتل الهوى خير موتتي نفسي نفسي لم تجزع نفسي نفسي نفسي وقتل النفوس محرم في مذاهبنا ولكنه حل إذا كان الحبيب القاتل نعم نعم نعم قتل النفوس محرم في مذاهبنا قتل النفوس محرم في مذاهب لكنه حل حل إذا كان الحبيب القاتل لكنه حل نعم حل إذا كان الحبيب القاتل لكنه حل إذا كان الحبيب القاتل نفسي نفسي لم تجزع لم تجزع باختلافها أسى ولو جزعت لو جزعت كانت بي غير كانت بي غير كانت بي غير غير غير لو جزعت كانت بي غير لو جزعت كانت بغيري تأستي تأستي وفي كل حي نعم كل حي كميت لو جزعت كانت بي غير غير غير كانت بي غير لو جزعت قال للمحبوب لما زرته قال للمحبوب لما زرته من بالباب قلت له أنا من بالباب قلت له أنا قال لي أنكرت توحيد الهوى حينما فرقت فيه بيننا قال لي لما قلت له أنا قال لي أنكرت توحيد الهوى حينما فرقت فيه حينما فرقت فيه بيننا ومضى حين لما عدت أطرقت الباب عليه مهنا قال لي من ببابي قلت له انظر ما تم بالباب إلا هنا قال لي أدركت توحيد الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا أطرقت الباب مضى حين لما عدت ومضى حين لما عدت أطرقت الباب نعم عليه مهنا مضى حين لما عدت أطرقت الباب عليه مغنى قال لي من ببابي قلت له انظر ما سم بالباب هنا قال لي قال لي أدركت توحيد الهوى وعرفت الحب فادخل يا أنا قال لي أدركت توحيد الهوى وعرفت الحب ادخل يا أنا ادخل يا أنا ادخل يا أنا ولو جزعت كانت بي غير لو جزعت كانت بي غيري كانت بي غيري تأسيتي كانت بي غيري تأسيتي وكل الذي ترضاه والموت كل الذي ترضاه والموت دونه به أنا راض كل الذي ترضاه والموت دونه به أنا راض والصبابة أرضت بجي أنا راض والصبابة أرضت بجي أنا راض والصبابة أرضت تجمعت الأهواء فيها كما ترى بذا غير صب لا يرى غير صبوة تجمعت الأهواء فيها ما ترى بذا غير صب لا يرى غير صبوة ولما تجلت للقلوب تزاحمت نعم نعم لما تجلت ولما تجلت للقلوب تزاحمت على حسنها أبصار كل قبيلة قبيل لما تجلى للقلوب تزاحم لما تجلى للقلوب تزاحم على حسنها أبصار كل قبيلة فأرواحهم تسبق لمعنى جمالها أرواحهم تسبق لمعنى أرواحهم نعم تسبق لمعنى جمالها وأحداقهم من حسنها في حديقتي وكل الليالي كل الليالي ليلة القدر امتنت كما كل أيام اللقاء يوم جمعتي. ما تحياتي على البقيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.